اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين وفك سحر المسحورين. اللهم أبطل سحرهم اللهم أبطل سحرهم. اللهم ولا تجعل لأحد منا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ولدا إلا أصلحته ولا عظيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجتها ولا عزبا إلا زوجته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا تائها إلا أرشدته ولا حائرا إلا دللته ولا مسافرا إلا بالسلامة رددته ولا طاغية إلا خذلته ولا ساحرا إلا فضحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لطولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للآباء والأمهات اللهم اغفر للآباء والأمهات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أقم عثرتهم وأجب دعوتهم اللهم أقم عثرتهم وأجب دعوتهم. اللهم اغفر ذنوبهم اللهم استر عيوبهم اللهم ارفع قدرهم اللهم ارحمهم كما رحمونا وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا وقدمهم كما قدمونا وقدمهم كما قدمونا وأسعدهم كما أسعدونا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا اغفر لمن مات من آبائنا وأمهاتنا اغفر لمن مات من آبائنا وآبائهم وأمهاتنا وأمهاتهم. اللهم أسكنهم فسيح الجنان اللهم أسكنهم فسيح الجنان. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دار الدنيا اللهم املأ قبورهم املأ قبورهم نعيما وسرورا املأ قلوبهم املأ قبورهم نورا وسرورا. من كان منهم معذبا فأبد عذابه نعيما. اللهم لا تقطع عنهم أعمالهم، اللهم لا تقطع عنهم أعمالهم، هيئ لهم من يدعو لهم، هيئ لهم صدقات جارية يا سميع الدعاء. إلهنا إلهنا ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا رجاءنا، إذا وضعنا التراب يا رجاءنا، إذا درس قبرنا يا رجاءنا، إذا حضر الحساب. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم لا تخذلنا آنذاك، اللهم لا تخذلنا حينئذ، اللهم لا تخذلنا حينئذ، لقنا الجواب، لقنا الجواب، وافتح لنا في قبورنا من الجنة ويأتينا من روحها وريحانها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات، اللهم يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاين البحار وعدد متاطيل الجبال، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، يا عالم الخافيات ويا مجيب الدعوات يا سيدنا ويا مولانا. اللهم ها نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون، اللهم هذه أيدينا ما رفعت إلا لك وأجسادنا ما خضعت إلا لك وجباهنا ما سجدت إلا لك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لك الحكم ولك الأمر أوله وآخره يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. إلهنا لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنا نستعيذ بك من النار، فأعذنا فأعذنا يا الله، فأعذنا يا الله، نسألك يا الله، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهنا لا تجعل حظنا من صيامنا، لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وابتهالنا واجعلها لوجهك خالصة وتقبلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع قلوبهم على الحق. اللهم اجمع قلوبهم وفقهم في الدين وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأدر دائرة السوء عليهم، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا ربنا ويا سيدنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خلصنا وإليك عاتبنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدر وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نرى بنفسك على وجهك لا إله إلا أنت. أنت النوار أنت الحق إلى الأبد ولا إله إلا أنت الصمد الجواد. اللهم إنا نسألك عذرا ليس له وسرا ليس له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله.